بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام الشرعية الصغرى: باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، أحسنت. أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والتيسير والتسديد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. الكلام على هذا الحديث من جهتين: أولا فيما يتعلق بإسناده، ثم فيما يتعلق بالمتن. أما ما يتعلق بالإسناد، فهذا الحديث قد رواه أبو عيسى الترمذي عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، أو الحسن بن محمد الزعفراني، وهو ابن الصباح الزعفراني، عن عفان عن عبد الواحد بن زياد عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، على بعض التفصيل الذي سوف يأتي بإذن الله. الحسن بن محمد هو ابن الصباح الزعفراني البغدادي، والزعفرانية قرية من قرى بغداد ولا زالت موجودة إلى اليوم بنفس الاسم. توفي عام 60 أو 59 و200، وهو من شيوخ البخاري، وخرج له أصحاب السنن. أما مسلم فلم يخرج له، وهو ثقة، هو ثقة، ثقة جليل. وكان هو الذي يقرأ على الإمام الشافعي في درسه عندما كان ببغداد، وكانت قراءته تعجب الشافعي، يعني من فصاحته وبيانه. نعم، وكان يحضر المجلس الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. نعم، وأما عفان فهو بن مسلم الباهلي البصري الصفار، وهو ثقة إمام من الحفاظ ومن أئمة الجرح والتعديل، وإن كان كلامه يعني ليس كثيرا مثل يحيى بن معين أو مثل أحمد أو مثل علي بن المديني، لأن يعني في طبقتهم يعني مثل يحيى بن سعيد وبن مهدي الذين أتوا من بعدهم توسعوا أكثر، وكلامهم أكبر. نعم. وإلا فإنه من علماء الجرح والتعديل ومن أئمة الحديث ثقة ثبت. نعم. وأما عبد الواحد بن زياد فهو العبدي البصري، وعبد الواحد وثقه الجمهور، وثقه الإمام أحمد في رواية، وقال في رواية ما أعلموا إلا خيرا أو نحو ذلك، ووثقه يحيى بن معين، ووثقه أبو حاتم الرازي والنسائي وابن عمار وغيرهم ممن وثقه. قال أبو داود ليس به بأس، أو عفوا قال أبو داود أنه ثقة. أبو داود نعم عفوا بالنسبة عفوا لواحد بن زياد قد وثقه الجمهور، لواحد بن زياد قد وثقه الجمهور، قد وثقه الجمهور، وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، وأيضا تكلم فيه أبو داود كما سوف يأتي. أما بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان فقال ما رأيته يطلب العلم لا في البصرة ولا في الكوفة، وكنا نجلس على باب بيته بعد صلاة الجمعة فكنت أذاكره في حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا. نعم. وأما أبو داود فقال ثقة، عمد إلى أحاديث أرسلها الأعمش فوصلها. نعم. هذا الكلام الذي فيه. فالجواب عن ذلك بالنسبة لكلام يحيى بن سعيد القطان قد أجاب عنه الحافظ ابن حجر، فقال في مقدمة الفتح عبد الواحد بن زياد قد خرج له الجماعة واحتج به الشيخان البخاري ومسلم، فأجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك قال هذا لا يضره أو لا يضر، لأن عبد الواحد بن زياد صاحب كتاب، يعني يقول هو صحيح لا يحفظ ولكن صاحب ماذا؟ صاحب كتاب. وهذا القول أو هذه الإجابة من الحافظ وجيهة. نعم، يقول هو صاحب كتاب وإن كان هو لا يحفظ ولكنه صاحب كتاب، وصاحب الكتاب إذا حدث من كتابه هذا لا يضره إذا كان كتابه صحيحا. وأما بالنسبة لأبي داود فقال ثقة، عمد إلى حديث أرسلها الأعمش فوصلها. معنى هذا الكلام أن عبد الواحد بن زياد يعني هو باقي على ثقته عند أبي داود، ولكن له بعض ماذا؟ الأوهام، له بعض الأوهام، لأنه قال ثقة عمد إلى حديث أرسلها الأعمش فوصلها، فهو باقي على ثقته عنده ولكن له أوهام. ومن جملة أوهامه أنه في الحديث الصحيح الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر اضطجع حتى يأتيه بلال، هو قد روى الحديث ولكن رواه بلفظ أنه كان يأمر بالاضطجاع بعد راتبة الفجر، وهذا خطأ، وإنما هذا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع إلا إذا كانت عائشة مستيقظة فتحدث معها. وهذا الاضطجاع الحكمة فيه والله تعالى أعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل وانتهى وتره إلى ماذا؟ إلى السحر، فكان يرتاح قليلا، يصلي الراتبة ويرتاح قليلا حتى يأتي إليه بلال فيخرج معه إلى الصلاة. فهذه ليست سنة مطلقة، وإنما عند ماذا؟ عند الحاجة. إذا كان واحد محتاج إلى هذا الأمر وذلك أطال، يعني نعم هنا السنة يرتاح الإنسان قليلا حتى يعاوده نشاطه لصلاة الفجر. نعم. فهو أخطأ فقال كان يأمر بالاضطجاع صلى الله عليه وسلم، فرواه لفظا وهو فعل فأخطأ في ذلك. الخلاصة في عبد الواحد بن زياد أنه ثقله بعض الأوهام، نعم، فهو ليس بالمتقن وإنما هو صاحب كتاب، نعم له بعض الأوهام، وقد تكون هذه الأوهام فيما حدث به من حفظه جمعا بين كلام أهل العلم. نعم. عن المختار بن فلفل، المختار بن فلفل هو المخزومي مولاهم الكوفي، والمختار هذا قد خرج له أصحاب السنن، قد خرج له عفوا الإمام مسلم وأصحاب السنن إما كلهم أو بعضهم، البخاري لم يخرج له، البخاري لم يخرج له. المختار بن فلفل وثقه من ذكرت قبل قليل عندما نسب ذلك لعبد الواحد له، هو في المختار وثقه الإمام أحمد في رواية عنه، وفي رواية أخرى قال ما أعلم إلا خيرا، وابن معين وابن عمار والنسائي وجمع من أهل العلم قد وثقوه. نعم. قال تكلم فيه ثلاثة، قال أبو بكر البزار احتمل حديثه، هو قال صالح احتمل حديثه، صالح احتمل حديثه، وأما ابن حبان فذكره في الثقات وقال كثير الأوهام. والثالث تكلم فيه السليماني وهو من الحفاظ وله كلام في الجرح والتعديل متأخر، عده ممن روى المنكرات عن أنس، ممن يروي المنكرات عن أنس بن مالك، هو مع أبان بن أبي عياش. أما الجواب عن أبي بكر البزار فأولا لابد يتثبت من هذا القول عن البزار، أنا لم أراجع، يعني قد يكون في كتاب البحر الزخرف، هو موجود في كتب الجرح والتعديل، فأخشى أنه في راو آخر، لأن يعني من اسمهم المختار، من اسمه المختار في الكتب الستة خمسة، المختار بن صيفي، وهذا قد خرج له مسلم وهو صدوق مقل لا بأس به، والمختار بن عبد الله بن أبي ليلى هذا مجهول، والمختار بن غسان وهذا يعني قد يكون صالح، والمختار بن فلفل اللي معنا، والمختار بن نافع التيمي أو العقلي، هذا منكر الحديث، هذا الأخير منكر الحديث. نعم. فأخشى أن هذا الكلام في واحد من هؤلاء وليس في المختار بن فلفل. نعم. وأما بالنسبة لابن حبان فابن حبان ذكره في الثقات، يعني هذه الأخطاء لم تخرج المختار عن حد ماذا؟ عن حد الثقة، لكن هذا يفيد أن له أوهاما عند ابن حبان. أما بالنسبة للسليماني فالسليماني عنده تشدد بالغ، وخاصة في من وصف ببدعة، خاصة في من وصف ببدعة، وكلامه يعني هذا معارض بتوثيق من هم أعلم منه وأكثر، أحمد وابن معين والنسائي وابن عمار وغيرهم ممن وثقه، وأبو حاتم في رواية عنه، فكلامه يعني يجاب عنا بهذين الأمرين، أنه يتشدد، وقد تكلم في أئمة، وقد ذكر ذلك الذهبي في ترجمته. والأمر الثاني هو أنه قد خالف خالف الأئمة الذين هم أعلم به من السليماني. نعم، لكن يعني قد يكون له شيء من الأوهام أو بعض الأوهام، ولكن يبقى أنه ثقة يهم أو نحو ذلك. وقد خرج له مسلم 7 أحاديث عن أنس، عن أنس بن مالك خرج له مسلم 7 أحاديث، وهذا الحديث قد صححه أبو عيسى الترمذي، وهو حديث صحيح مستقيم. فالخلاصة أن هذا الحديث حديث جيد الإسناد، وقد صححه أبو عيسى الترمذي. نسخ الترمذي قد اختلفت، في بعض النسخ هذا حديث صحيح غريب من حديث المختار، هذا حديث صحيح غريب من حديث المختار، وفي بعض النسخ حسن صحيح غريب، ولعل هذا الذي وقع لعبد الحق، فهنا يقول حسن صحيح غريب، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أنه صحيح غريب من حديث المختار. والدليل على ذلك أن هذا ما في تحفة الأشراف، اللي في تحفة الأشراف صحيح غريب من حديث أنس، وما في التحفة في الأصل أصح من غيره. المختار غريب من حديث المختار. حديث، هذا حديث صحيح غريب من حديث المختار ابن فلفل. فأقول ما في التحفة الأصل أنه أصح من غيره. والترمذي رحمه الله يعني كما ذكرت في درس سابق، كل المصطلحات الحديثية موجودة في الجامع، كل المصطلحات الحديثية موجودة في الجامع، وقد تفنن رحمه الله، تفنن غاية التفنن. يعني الصحيح عنده أنواع، يقول أحيانا صحيح، وأحيانا صحيح غريب، هذا نادر قليل، والكثير حسن صحيح، ورابعا حسن صحيح غريب، وأحيانا نادر يعني يقول هذا إسناد جيد، هذا قليل. ناتي للحسن، أيضا الحسن عند أنواع، عند الحسن المقرون بغيره والحسن المفرد. الحسن المقرون بغيره كالحسن صحيح، هذا يقرنه بغيره، هذا كثير في عند الترمذي. ومن الحسن الذي يقرنه بغيره حسن غريب، إما حسن صحيح مقرون بالصحة، وإما حسن غريب، حسن غريب هذا المقرون. وأما المفرد يقول هذا حديث حسن. نأتي إلى، طبعا عندنا حسن غريب هذا تقدم مقرون. نأتي إلى التضعيف، التضعيف عند أنواع أيضا، إما أن يقول إسناد ليس بالقائم، أو يقول فيه فلان، أو يقول إسناد ليس بالقوي، ونحوها العبارات، عبارات متعددة. فالمصطلحات الحديثية موجودة، وخاصة بالذات يعني من مصادر الحديث الغريب هو كتاب أبي عيسى الترمذي، ولا أعلم كتابا يعني محفوظ موجود أقدم من كتاب الترمذي في كثرة استعماله للغرابة، إما أن يفرد الغرابة حتى الغريب ترى، إما مقرون وإما مفرد، إما أن يقول صحيح غريب، وإما أن يقول حسن صحيح غريب، وإما حسن غريب، وإما غريب، هذه 4 أقسام. وقد ذكر هو في كتابه العلل الصغير، العلل الصغير الملحق بجامع الترمذي، له العلل اثنان كبير وصغير. الكبير يذكر فيه الأحاديث المعللة، فيها العلل الصغير هذا الذي شرحه الحافظ ابن رجب شرح النفيسة. طبعا هو شرح جامع الترمذي، ومن شرح لجامع الترمذي ماذا؟ للعلل. هذا شرح لجامع الترمذي بعشرين مجلد، ويعني مع الأسف قد احترق يقولون في الفتنة عندما دخل التتار إلى دمشق إلى بلاد الشام، قد احترق هذا الكتاب في الفتنة. عشرين مجلد بقي من هذا الكتاب شرح العلل الصغير، وقد طبع في بعض الطبعات بمجلد كبير، وبعض الطبعات بماذا؟ بمجلدين. هو كتاب الترمذي يسير، صفحات يسيرة هذا العلل الصغير، ولكن شرحه ابن رجب بشرح نفيس جدا. بعض الطبعات عدة تحقيقات للكتاب، بعضها مجلدين وبعضها مجلد. وبقي يعني أيضا من هالشرح الكبير بعض القطع الصغيرة، شرح لبعض الأحاديث، شيء يسير، ولا الباقي يقولون احترق. ولعله يعني يوجد شيء من هذا الكتاب، كتاب النفيس، كتاب النفيس الترمذي يحيل عليه، ونفيس هذا بقي القطعة منه شرح العلل المفرد الملحقة عفوا بالجامع نفيسة جدا، فهو شرح النفيس. فتكلم في هذا العلل الصغير على الغرابة، غرابة الإسناد وغرابة المتن، وجعلها تقريبا أربعة أنواع، وهي أربعة أنواع، ممكن أن نضيف خامس من أنواع الغرابة، لكنه هو تقريبا داخل في أنواع الغرابة، وهذا ليس محل يعني ذكر هذا والتوسع في هذا، يحتاج إلى الكلام في الغرابة، هذا يحتاج إلى وقت، لكن يعني قد ينتبه لابن هيثم. الذي أتعب المحدثين هو الغرابة، هي التي أتعبت أهل الحديث، والمتأخرون في الغالب عندهم هذا سيئاً، غريب مو بغريب، ما ينتبهون لهذا. الذي أتعب كبار الحفاظ هو الغرابة. وشكل الطبراني في عن كتاب المعجم الأوسط يقول هو ماذا؟ هو روحي، لأن فيها الأحاديث الغريبة، فيقول هو روحي، يعني هذه شوي مبالغة، لكن فيها الأحاديث الغريبة، هذا من مصادر الغريب، وكتاب أبو عيسى قبله وكتاب البزار، لكن كتاب أبي عيسى والغرابة لها دخل في قبول الخبر وفي ماذا؟ وفي رده، لأن الغرابة أحيانا تنافي الصحة، وأحيانا ماذا؟ لا تنافي الصحة، ولذا أبو عيسى يستعمل الأمرين، حسن صحيح غريب، صحيح غريب، وترى حسن غريب أضعف من حسن لوحدها، وأضعفها غريب، ما يقول عن حديث غريب إلا هو حديث منكر غريب فرد من يعني ضعيف شديد الضعف، غالبا ما يقول عن حديث غريب إلا هو شديد الضعف. فلا شك الغرابة لها دخل كبير في الصحة وفي الضعف، في قبول الخبر وفي رده، فهي قضية مهمة جدا. ومصطلحات الترمذي أيضا ترى الكلام عليها يطول مصطلحاته، لكن ما معنى حسن صحيح؟ هذا اختلفت يعني اختلف كلام الحفاظ، أقوال كثيرة كأقوال أهل العلم، أقوال كثيرة، والأقرب أن الحديث حسن صحيح هو الحديث المقبول عنده، الحديث الثابت عنده، سواء جمع أعلى درجات القبول أو جمع أدنى درجات القبول، كل حديث ثابت عنده هذا يقول حسن صحيح. إن كان فيه غرابة يقول غريب، وإن لم يكن فيه غرابة لم يقل ذلك. فالحديث الثابت عنده هذا يعني إذا استقرأت كلام الترمذي تتبعت كلامه في ذلك يتبين لك هذا أن هو الحديث الثابت عنده. ولذا إذا وجدتم الترمذي يقول عن حديث ما حسن صحيح أو صحيح أو حسن صحيح غريب، طبعا حسن صحيح صح من حسن صحيح غريب، فتمسك به، غالبا أنه ثابت. وإنما يأتي الخلل في من يقول عنا حسن هذا حديث حسن أو حسن غريب، وعند الحديث الحسن ليس هو الحديث الذي عند المتأخرين رواية الثقة الذي خف ضبطه، لا، عند الحديث الحسن الذي فيه ضعف، فيه علة، وقع فيه اختلاف، تردد في قبوله، هذا يقول عنا ذلك، هذا هو الغالب عند في الحديث الحسن. ولذا بعض أهل العلم نسب الترمذي إلى التساهل، لأنه يقول عن هذه الأحاديث وهي في الغالب ضعيفة ولا تصح، يقول غريب، حسن، حسن، هذا حديث حسن أو حسن غريب، وتجد أنه لا يصح. ما الدليل على أنه يقصد به الضعف؟ أنه هو في عدة، في مرات عديدة، في مواضع متعددة من كتابه الجامع يقول أحيانا فيه فلان، أو يقول حديث حسن وهو منقطع، فيه فلان ليس بالقوي أو كذا، أو حديث حسن وهو منقطع، فيبين ضعفه، يبين ضعف هذا الخبر. نعم. فالمهم يعني إذا أردت أن تتعلم الحديث الصحيح، الحديث المعلل، الحديث الغريب، الحديث الحسن، يعني الحديث اسمه المرسل المعلول، الكلام في الجرح والتعديل بالإضافة إلى الفقه، هذا يعني كتاب جامع بعيسى الترمذي، كتاب جامع بعيسى الترمذي. نعم. فالخلاصة أن هذا الحديث إسناده جيد، وغريب قال غريب من حديث المختار ابن فلفل. نعم. فهذا الحديث قد رواه أيضا الحاكم بالإضافة إلى أبي عيسى الترمذي. نعم. وهو حديث إسناده جيد، وأما متنه فالمتن صحيح، قد جاء في الأحاديث الأخرى كما سوف يأتي في شرح هذا الحديث بإذن الله. قال إن الرسالة، قال عليه الصلاة والسلام، إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، والمصنف قد ساقه من أجل هذا، فلا رسول بعدي ولا نبي، وهذا محل إجماع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قراءة عاصم وخاتم النبيين، وقراءة الجمهور وخاتم بالكسر النبيين. وتواترت السنة عنه صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطوفون بهذا البيت، فأخذ الناس يطوفون به ويعجبون من حسنه ويعجبون له، يقولون إلا موضع هذه اللبنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا موضع اللبنة، لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو خاتم النبيين، والحديث يفيد أن البناء قد كمل. بماذا؟ بنبوته ورسالته، رسالة النبيين من آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، تفيد أن هذا يعني مثل ذلك عليه الصلاة والسلام بالبناء، بقي هاللبنة فبعث صلى الله عليه وسلم فأكمل البناء وختم به خلاص. وجاء هذا اللفظ في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وأنه لا نبي بعدي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث نبي بعده، وأنه لا نبي بعدي. وفي أيضا في الصحيح في حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي خمسة أسماء، إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. المهم الأحاديث في ذلك كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم أن أحاديث ختم النبوة قد رواها 37 صحابيا، فلا شك أن هذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع قطعي ولا خلاف في ذلك، ومن أنكر ذلك فلا شك في كفره، من أنكر ذلك فلا شك في كفره. وقد ألف بعض أهل العلم مؤلفات خاصة في ختم النبوة، لأن جاء بعض الكفرة والملاحدة ممن يدعي ماذا؟ يدعي النبوة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا عنهم، أخبرنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه سوف يأتي دجالون كذابون، وأن هؤلاء يدعون النبوة، وحصل ذلك في زمنه في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون من مسيلمة الكذاب ومن الأسود العنسي، وقد قتل على الكفر والعياذ بالله، ومن طليحة بن خويلد الأسدي وسجاح، وقد رجع وتاب. نعم. وأتى من بعده ممن يزعم أنه نبي، فلا شك أن من ادعى النبوة أو صدق بمن يدعي النبوة فهذا لا شك في كفره، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فإذا لا شك أن نبينا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم. ثم قال الراوي فشق ذلك على الناس، فرأى ذلك عليه الصلاة والسلام في الناس أن هذا الكلام شق عليهم، فقال لكن المبشرات هي التي بقيت، لكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ فبينها عليه الصلاة والسلام قال رؤيا المسلم. إذن المقصود بالمبشرات هنا رؤيا المسلم التي يراها أو ترى له، لأن هذه جزء من الوحي، جزء من 46 جزء من النبوة. نعم. قال وهي جزء من أجزاء النبوة. تعلمون في النبوة فيها أخبار عن الغيبيات، وكذلك الرؤية إلهام من الله عز وجل في حالة المنام، فيرى الإنسان أو يرى له شيء، ثم يقع هذا الشيء متى؟ يقع نعم في المستقبل فيما بعد يقع هذا الشيء. فإذا هي من هذا الباب من أجزاء النبوة، ولذا في الحديث الصحيح جزء من 46 جزء من النبوة. قال بعض أهل العلم نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام 23 سنة، يعني استمر نزول الوحي، استمر نزول الوحي 23 سنة، بعث عمر 40 عليه الصلاة والسلام، و توفاه الله عز وجل وعمره 63. أول ما بدا عليه الصلاة والسلام كان بماذا؟ بالرؤية، ما يرى رؤية إلا جاءت مثل فلك الصبح، وقعت مثل فلك الصبح. فمدة الرؤية 6 أشهر، 6 أشهر بالنسبة ل23 سنة جزء 1 من 6 وماذا؟ من 46، جزء 1 من 46 جزء من أجزاء النبوة. طبعا في صحيح مسلم في حديث ابن عمر جزء من 70 جزء، جزء من 70 جزء من النبوة، لكن 46 أشهر وأصح، 46 أشهر وأصح. وأحيانا الأعداد قد يقع عفوا فيها بعض الاختلاف الأعداد. نعم، فالمبشرات هذه هي التي بقيت، والمبشرات يعني يرى المسلم رؤيا تبشره وتفرحه، شيء يقع له، شيء في الدنيا أو في الأخرى في الآخرة، يرى أنه من أهل الجنة أو له كذا في الجنة، أو يرى شيء في الدنيا رزق ولا ولد أو ما شابه ذلك. فهذه من جملة المبشرات التي بقيت. وتعلمون الرؤيا يعني باب عظيم، وقد جاء تبيين هذا الباب، وامتن الله عز وجل، جاء تبيين هذا الباب في الكتاب والسنة، وقد امتن الله عز وجل على يوسف عليه السلام بأن علمه الرؤيا تأويل، علمه التأويل، تأويل الرؤيا. نعم، فالرؤية يعني باب عظيم ولها أحكام تتعلق بها. إذا رأى الإنسان رؤيا حسنة، رؤيا طيبة، ماذا يفعل؟ وإذا رأى رؤيا سيئة ماذا يفعل؟ قد تكون كما أنها تكون مبشرات، قد تكون تحذر، تنبه الإنسان على شيء هو غافل عنه فتنبهه الرؤية. نعم، وطبعا تعلمون توسع، التوسع الذي حصل في هذا الوقت في ما يتعلق بتفسير الرؤى، وخاصة فيما يتعلق واعني القنوات، اعني القنوات، وتجد يخصصون يعني حلقات أو برامج أو ما شابه ذلك، ويأتون بشخص يفسر الرؤى. وقد يكون هذا الشخص يعني ليس عنده كبير علم في هذه القضية، نعم، أو يعني من كونك عدم يعني قد ما يحسن الرؤى تفسير الرؤية، قد يعني أيضا يفسر الرؤى السيئة، وهذا يعني يلاحظ على بعض المفسرين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الرؤيا السيئة أولا عليه ماذا؟ ألا يحدث بها، ثم يستعيذ بالله من شرها وينفث على يساره 3، ورابعا ينقلب عن جنبه. نعم، فهذا وبإذن الله لا تضره. نعم، وأما في الرؤية الطيبة يطلب الشخص يعني إن كان ما عنده علم في التفسير يحدث بها من يفسرها له، وينبغي أن يكون من الذين يحسنون التفسير. نعم، فهذا الذي بقي من النبوة. نعم، لعلنا نقف عند هنا.